بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا طلاب كلية الخدمة الاجتماعية الفرقة الأولى، إن شاء الله نستكمل معكم محاضرات علم الاجتماع السياسي المادة في الترم الثاني. زي ما قلنا دي محاضرات بتبقى على المنصة وبيطلع عليها الطلاب. اليوم المحاضرة بتاعتنا محاضرة شيقة، زي ما قلت لكم في البداية إن مادة علم الاجتماع السياسي من أفضل المواد التي تدرس في الجامعات كلها، لأنها تجمع بين المجتمع وتجمع بين السياسة أو أنظمة الحكم. النهاردة هناخد موضوع لذيذ جدا وسهل ومفيد، هناخد الدولة والنظام السياسي. الدولة والنظام السياسي. المحاضرة اليوم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أو الجزء الأول هو الدولة، والجزء الثاني هو النظام أو التنظيم السياسي. طيب، كلنا كمواطنين ننتمي إلى مجتمع صغير هو الناجع أو القرية الريفية، والقرية الريفية تنتمي إلى المركز، والمركز ينتمي إلى المحافظة. مجموع المحافظات بيندرج تحت الدولة، مسمى الدولة. من أكبر المحافظات بيتركز فيها الأنظمة الحكومية بتكون العاصمة، يعني مثلا دولة جمهورية مصر العربية. مصر العربية دولة مستقلة، يعني دولة لها كيان سياسي، لها عاصمة، لها علاقات خارجية. طب ايه هي الدولة وايه اركان الدولة واشكال الدول ايه في العالم والنظريات التي تقوم عليها الدولة؟ زي ما قلت لكم في البداية، أنا اللي بقوله في المحاضرة اللي على المنصة هو المطلوب منكم في الامتحان، يعني تابعوني كده من خلال السي دي أو الكتاب اللي معاكم وامشوا معاي كده، هتلاقي كل الحاجات اللي موجودة اللي أنا بقولها موجودة في داخل الكتاب. أول نقطة في موضوع الدولة، إيه هي الدولة؟ بسيط جدا، حتى غير المتعلمين لو سألتوا إيه الدولة، زي ما نقول أفراد بيعيشوا في قرى، في مراكز، في محافظات. مجموع الأفراد أو المحافظات بيطلق عليها لفظ دولة. والدولة لها شقين، شق خاص بالناس، شق خاص بالحكومة. بيعيشوا على قطعة من الأرض أو مساحة من الأرض. يعني الدولة هي مجتمع، مجموعة أفراد يعيش داخل مساحة من الأرض. هذا المجتمع الذي يعيش على مساحة من الأرض ينقسم إلى إيه؟ جزئين، جزء حاكم وجزء إيه؟ محكومين، يعني الحكومة والشعب. تتولى فيه الحكومة، دور الحكومة إيه؟ تتولى فيه الحكومة تطبيق الأوامر القانونية التي تقوم عليها الدولة، اللي احنا بنسميه بين قوسين الدستور. يبقى الدولة مجتمع، مجموعة من الأفراد بيعيش داخل مساحة من الأرض. هذا المجتمع ينقسم إلى قسمين، الحكومة والشعب، الحكام والمحكومين. الحكومة تتولى فيه تطبيق الأوامر القانونية التي تقوم عليها الدولة، لأن لا دولة بدون إيه؟ بدون دستور يحكم الأفراد. طيب، أركان وأسس الدولة، إحنا خدنا التعريف. مين التعريف يا أولاد يا طلابنا شطار؟ من التعريف هنعرف أركان وأسس الدولة. لو إحنا قلنا من التعريف الشعب، يعني مجتمع، المجتمع عبارة عن سكان الأرض اللي هم مجموعة الأفراد. سكان الأرض دول مجموعة الأفراد بيعيشوا على رقعة من الأرض أو مساحة من الأرض يقيم عليها هذا السكان ويمتد للبحر والجو، اللي بنسميه الإقليم، الإقليم البحري والإقليم الجوي والإقليم إيه؟ البري. يبقى أول حاجة من أسس وأركان الدولة الشعب، الناس، الإقليم، قطعة من الأرض يمتد بريا وبحريا وجويا. ثم الذي يحكم الأفراد أو المجتمع في داخل هذا الإقليم الأرض اللي هو إيه؟ الحكومة. والحكومة مجموعة أفراد من الناس تتولى مسؤولية تنفيذ القوانين اللي احنا عندنا اللي هم بنقول عليهم إيه؟ مجلس الوزراء. يبقى أركان وسس الدولة ثلاث أركان، لازم في الدولة يكون شعب، ولازم يكون إقليم اللي هو الأرض المساحة من الأرض، ولازم يكون فيه حكومة تحكم هذا الشعب. والحكومة التي تحكم هذا الشعب تحكم من خلال تولي مسؤولية تنفيذ القوانين، القوانين اللي احنا قلنا عليها فين، اللي هي الدستور. طيب النقطة الثالثة، أشكال الدول أو أشكال الدولة على مستوى العالم. في أشكال للدول، في قسمين للدول، في دولة بسيطة أو موحدة. الدولة البسيطة والموحدة يعني الدولة غير التابعة لدولة أخرى أو غير المستعمرة، يعني زي جمهورية مصر العربية دي اسمها دولة بسيطة أو موحدة. هذه الدولة لها إيه؟ لها شعب واحد اللي هو الشعب المصري، لها جهاز حكومي للحكومة المصرية، ولا حدود واحدة للحد الحدود الجغرافية، سواء كانت حدود برية أو حدود جوية أو حدود بحرية. دي الدولة البسيطة. أي دولة بتسمى جمهورية أو مملكة بتسمى دولة بسيطة أو موحدة. النوع الثاني يبقى دول فيه دول إيه؟ دول مركبة أو دول اتحادية. بنسمع عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولايات اتحدت مع بعضها عملت دولة اسمها دولة أمريكا اللي الولايات المتحدة الأمريكية. كنا بنسمع سابقا الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي يعني مجموعة دول مكونة الاتحاد السوفيتي، وأصبحت اتفككت في سنة 90 وأصبحت هناك دولات مستقلة بتعتمد على نفسها. الدول المركبة أو الاتحادية تتألف من عدة وحدات، يعني ولايات، إمارات، دول صغيرة، كلها تخضع لسلطة عليا. يعني في أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية كلها بتخضع للكونجرس الأمريكي وتخضع لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم أن كل ولاية لها عمدة أو مسؤول عنها، لكن النظام العام للدولة بيحكمها دستور واحد أو قانون واحد. الدول دية المركبة أو الاتحادية تنقسم إلى اتحاد شخصي، يعني شخصي مسمى البلد، يعني اتحاد يعني كلها ولايات كلها تخضع لدولة واحدة اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. دول اتحاد تعهدي اللي الدول بتتعاهد مع بعضها، زي مثلا لما عملوا الدول الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي لما عملوا اليورو كعملة اقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي. دي دول بسيطة وموحدة لكنها في اتحاد تعهدي بينها، مثلا في عملة معينة زي عملة اليورو. معظم دول أوروبا اتحدت مع بعضها في العملة دي، تسمى دول اتحاد ايه؟ تعهدي. في دول اتحاد حقيقي اللي هو طبعا اللي هو زي كان الولايات المتحدة الأمريكية وزي مثلا الإمارات العربية المتحدة. طيب الدولة دي لها نظريات، في أربع نظريات للدولة. طبعا كل نظرية فيها كتب وفيها مؤلفات من قبل علماء السياسة، من قبل علماء الاجتماع السياسي، لكن أنا باختصار شديد الدولة لها أربع نظريات. في نظرية سيادة الأمة، الأمة تبقى سائدة يعني جميع أفراد الشعب، وبعد كده نظرية سيادة الشعب، وفي نظرية العقد الاجتماعي، وفي نظرية التضامن الاجتماعي. يبقى كام نظرية في الدولة؟ أربعة نظريات. النظرية الأولى هي نظرية سيادة الأمة. يعني إيه سيادة الأمة؟ قال لك من إبداع الفلاسفة السياسيين اللي كانوا بيقوموا بالثورات ضد الملوك والمضطهد اللي هم بيضطهدوا الناس وسيطروا على الحكم، من إبداع فلاسفة الثورة لانتزاع السيادة من الملوك. يعني كان زمان زي ما انت عارفين حتى في مصر، في مصر الفرعونية، كان الفرعون يسمى ملك إلى آخره، أو في بعض الدول اللي فيها الملوك زي كان في بريطانيا وفي فرنسا أثناء صلاح الدين الأيوبي. من إبداع الفلاسفة الثورة لانتزاع السيادة من الملوك، كان الملك هو إيه زي ما أقول لك، هو اللي ماسك كل حاجة، هو اللي بيتحكم في كل حاجة دون أن يعارضه أحد. النظرية سيرة الأمة بتقول أن الفلاسفة السياسيين اللي قاموا بالثورة أو تحدثوا عن الثورة لانتزاع السيادة من الملوك وردها لمين؟ ردها للأمة. مين هم الأمة؟ اللي هم جميع أفراد المجتمع، وفيها السيادة للأمة باعتبار الأمة شخص جماعي مستقل. يعني قال لك ان السيادة ترجع للأمة، يعني زي مثلا دولة معينة كان الملك بيسير كل الأمور وهو اللي بيتحكم في كل الأمور. لا، قال لك نظرية سيادة الأمة ان تنزع السيادة وتنزع السلطة من الملوك وترد السيادة وترد السلطة إلى الأمة باعتبار الأمة شخص واحد، شخص جماعي مستقل. يعني بينوب عن الأمة دي مين؟ ما يسمى حاليا الرئيس الجمهورية. طيب نظرية سيادة الشعب، السيادة بتكون فيها ملك لمجموعة من الأفراد، وهؤلاء الأفراد هم الذين يتمتعون بالحقوق السياسية. يعني نظرية سيادة الشعب تكون السيادة ملكا لمجموعة من الأفراد الشعب، ويقصد بهم مجموعة الأفراد الذين يتمتعون بالحقوق السياسية، اللي هم لهم حق في ترشح للانتخابات، لهم حق في الاقتراع اللي اختيار المنتخبين المرشحين قصدي. يعني زي ما نقول عندنا مجلس النواب ومجلس الشيوخ حاليا في جمهورية مصر العربية، كل الناس اللي مرشحة في الانتخابات كانت سواء نجحت او لم يصبها الدور، او اللي بيختاروهم اللي هم اللي بيشاركوا في العمليات السياسية، دول اللي هم تكون السيادة ملكا ليهم والذين يتمتعون بالحقوق السياسية. النظرية الثالثة نظرية العقد الاجتماعي، سهلة جدا، وهي اتفاق العقد الاجتماعي، عقد زي حضرتك لما تروح ربنا يكرمكم سواء الطالب أو الطالبة يتزوج مثلا، يعني لازم يكون في عقد الزواج، يعني اتفاق يتم بين الزوج والزوجة بحضور طبعا ولي الأمر إذا كان يقتضي ذلك وبالشهود. حضرتك لو تشتري مثلا قطعة أرض أو شقة لازم يكون في عقد مبرم ما بين صاحب الملك والمشتري. العقد الاجتماعي عبارة عن اتفاق الأفراد، يعني أفراد المجتمع، على إقامة مجتمع واحد يخضعون فيه لحكم واحد لينتقلوا من حالة الفوضى إلى المجتمع المنظم. يعني الناس زي ما احنا هنقول أو قلنا الفلسفة العقد الاجتماعي، اللي لازم يكون في عقد ما بين الحاكم والمحكومين طبعا، ويضع شروط الحاكم دوره ايه والمحكومين دورهم ايه. يعني المجتمع لازم يكون زي مثلا في الأرياف عندنا لازم يكون كبير العائلة، ولازم يكون في شيخ بلد، ولازم يكون مثلا العمدة، ولو تحضرنا شوية لازم يكون في نقطة الشرطة، لو طلعنا شوية كده في المركز لازم يكون مركز الشرطة، ثم نطلع في المحافظة مديرية الأمن، ونطلع على مستوى الجمهورية ووزارة الداخلية. دي الحاجات دي اللي تحكم سير أفراد المجتمع. نظرية العقد الاجتماعي اتفاق ما بين أفراد المجتمع ويخضع فيه لحكم واحد لينتقل من حالة الفوضى إلى حالة المجتمع المنظم. طبعا شفت لما يكون في فوضى في مجتمع معين كل إنسان بيبقى خايف على أولاده وخايف على ثروته إلى آخره، لكن لما يكون في حاكم أو نظام يحكم بالقانون وبالدستور تجد الناس يعيشوا في أمن وأمان. النظرية الرابعة نظرية التضامن الاجتماعي. يعني ايه تضامن اجتماعي؟ ده احنا عندنا وزارة في مصر في مصر وزارة التضامن الاجتماعي، يعني الوزارة اللي هي بتقوم على حل المشكلات الاجتماعية سواء للأطفال الصغيرين، يعني اللي هم بسميهم الأحداث، رعاية الأحداث أو رعاية الأطفال اللي هم يعني محرومين من الأب أو الأم اللي هم الأيتام يعني، ثم الشيخوخة دور المسنين إلى آخره. هذه النظرية تتلخص في أن الدولة مقيدة في تصرفاتها وأعمالها بقاعدة القانون والذي يفرض مقتضيات التضامن الاجتماعي. زي ما قلت لكم في وزارة عندنا، وزارة التضامن الاجتماعي تسير وفقا للقانون اللي وضع لها من خلال طبعا الرعاية الاجتماعية للأفراد المجتمع المحتاجين. يبقى خدنا الجزء الأول من نظرية الدولة، خدنا يعني الدولة، خدنا أركان وأسس الدولة، خدنا أشكالها، خدنا النظريات التي تفسر الدولة. الجزء الثاني في المحاضرة اللي هو النظام السياسي. احنا قلنا الدولة أركانها ايه؟ شعب وإقليم ثم الحكومة. الحكومة بقى اللي هي ايه؟ النظام السياسي. يعني ايه نظام سياسي؟ النظام السياسي، السياسة معناها في اللغة، لغة، القيام على الشيء بما يصلحه، القيام على الشيء بما يصلحه. يعني في شيء مرضي، السياسة بتقوم على إصلاح إيه؟ إصلاح الشيء. فالسياسة لغة لا تنحصر فيما يتعلق بالدولة وأمور الحكم فقط، يعني هي مش خاصة بالدولة ونظم الحكم، وإنما هي القيام على الشيء بما يحمله لفظ الشيء من العموم والشمول، بما يصلحه فيجلب له المنافع والأمور الملائمة ويدفع عنه الأمور المنافية. يعني هو عايز يقول لك إيه؟ السياسة مش فقط نظام حكم، رئيس الدولة أو الوزراء يبقى قاعدين كده ويقول لك أنا الحاكم وهم بيطبقوا القانون، لا، ده هي إصلاح الشيء اللي هو القيام برعاية المواطنين، القيام بتدبير حقوق المواطنين. زي ما ما شاء الله عندنا في داخل جمهورية مصر العربية من أول ما ظهر الفيروس اللعين، وزارة الصحة من خلال رئيس مجلس الوزراء من خلال رئاسة الجمهورية بيبذلوا قصارى جهدهم للحد أو الوقاية من هذا الفيروس، وزي ما احنا شايفين في الواقع، وزي ما احنا شايفين رئاسة الجمهورية بتعمل حاجات في الرعاية الصحية، يعني ما شاء الله، يعني حاجات بتخدم أفراد المجتمع. واللي حصل دلوقتي في ما يسمى بالتنمية الريفية، على فكرة التنمية الريفية أنا حاصل على الدكتوراه في سنة 98 في التنمية الريفية، يعني شفت بقى من 98 وما شاء الله عندنا النظام السياسي بيهتم دلوقتي بالتنمية الريفية. يعني أنا ممكن أكثر واحد كنت فرحان لهذا القرار بصراحة، لأن حسيت أن رسالة الدكتوراه اللي أنا عملتها في حصلت عليها سنة 98 أو 99 ما شاء الله بتطبق حاليا. طيب السياسة نوعين، في سياسة عقلية وسياسة ايه؟ شرعية. السياسة العقلية ان الامور تبقى مدبرة من خلال العقل البشري اللي بيفكر، يعني قبل ما نعمل تشريع او قبل ما نعمل قانون او قبل ما نعمل دستور لازم في سياسة عقلية، لازم بنفكر. وما لا تقول لي يا جماعة تاريخ الفكر السياسي وتاريخ الفكر الاجتماعي وتاريخ الفكر الاقتصادي، كله ده أم من خلال إيه؟ أم من خلال التفكير. حتى أن المصري القديم في العصور القديمة في تاريخ الفكر الاجتماعي يعني كان يتساءل لماذا تشرق الشمس من المشرق ولماذا تغرب في المغرب، كان بيبحث عن إله، كان يعني حتى في في في في في في المرحلة اللاهوتية اللي قال عليها أوجستيكون في الفلسفة اللي هو البحث في ما وراء الطبيعة، قبل يعني كانوا بيفكروا في حاجات، العقل كان بيفكروا في حاجات. طيب وراء الطبيعة ايه؟ وراء الجبال ايه؟ وراء الشمس ايه؟ وجي المصري القديم يتساءل لماذا تشرق؟ يعني الشمس بتشرق من الشرق ليه؟ وبتغرب في المغرب ليه؟ وكان يسأل عن أودية الأنهار، كيف بدأ نهر النيل وجيه من فين، والبحر الأبيض المتوسط والمحيطات إزاي؟ كل ده مبني على العقل. لما نضيف السياسة العقلية يعني يكون تدبير مصالح الرعية اللي هم من الرعية اللي هم المواطنين شعب موكولا إلى العقل البشري، زي ما احنا بنقول عليها في حاجة عندنا اسمها المجالس العرفية، في ناس بتحل المشاكل ودي موجودة في المحافظات وفي المراكز، او تروح لما تروح الشيخ البلد او العمدة بيحل لك في مشكلة بين طرفين متنازعين في ايا كان الموضوع، بيحل الموضوع بالطريقة العقلية اللي هو الطريقة العرفية. النوع الثاني من السياسة سياسة شرعية، طالما قلنا شرعية مبنية على النصوص الشرعية اللي هو طبعا بيؤخذ اللي هو الدستور او القوانين التي تشرع من خلال المجالس النيابية. فالسياسة هي علم الدولة، تشمل تشمل دراسة نظام الدولة وقانون الدولة الأساسي ونظام الحكم فيها والنظام التشريعي والنظام الداخلي للدولة. النظام الداخلي للدولة اللي هي الوزارات المختلفة، مجلس الوزراء يعني، والأساليب التي تستخدمها التنظيمات الداخلية، يعني الطرق والأدوات اللي بتستخدمها الوزارات المختلفة في إدارة شؤون البلاد أو الوصول إلى مقاعد الحكم. دي بالنسبة لتعريف النظام السياسي. طيب مبادئ التنظيم السياسي، يعني التنظيم السياسي بيقوم على مجموعة من من المبادئ. قال لك تشترك النظم السياسية الليبرالية. لما نسمع كلمة ليبرالي يعني دول تعتمد على الحرية والديمقراطية. تشترك النظم السياسية الليبرالية الغربية في الارتباط بثلاثة مبادئ للتنظيم السياسي، يعني النظم السياسية الغربية. أول حاجة مبدأ الشرعية. هذا المبدأ يعني فيه ثلاث مبادئ، منها مبدأ الشرعية، مبدأ سيادة الأمة، ثم مبدأ فصل السلطات. المبدأ الأولاني مبدأ الشرعية، جاء بهذا المبدأ الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو في القرن الثامن عشر كمعيار لتصنيف النظم، حيث صنف نظم الحكم ارتباطا بمعيار جديد في الغرب هو معيار الشرعية. نظم الحكم عندنا ثلاثة أنظمة، هي الحكم الجمهوري والحكم الملكي والحكم الاستبدادي. يبقى مبدأ الشرعية اهتم به الفيلسوف مونتسكيو وقسم ثلاثة أنواع للحكومات، الجمهورية والملكية والاستبداد. فمبدأ الشرعية يعني ضرورة إسناد السلطة إلى قانون مسبق، يعني السلطة لازم تعتمد على الدستور. هذا الدستور يلتزم به مين ومين؟ يلتزم به الحكام والمحكومين على قدم المساواة. وقد انتهى مبدأ الشرعية في التطبيق في النظم السياسية الليبرالية التي وصفت بأنها نظم دستورية. المبدأ الثاني مبدأ سيادة الأمة، جاء به جون لوك كمعيار برضو لتصنيف النظم، حيث صنف نظم الحكم ارتباطا بمعيار جديد هو سيادة الأمة، على اعتبار أن الأمة كيان معنوي ولا بد من وجود من ينوب عن الأمة. وقد انتهى مبدأ سيادة الأمة في التطبيق في النظم السياسية الليبرالية المعاصرة إلى وصفها بأنها نظم نظم نيابية. يبقى مبدأ اللي جه اللي قال به مونتسكيو مبدأ الشرعية يعتمد على تسمى نظم دستورية، ومبدأ سيادة الأمة اللي بيعتمد على سيادة الأمة اللي وصفها بأنها مجموعة أفراد بينوب عن الأمة سماها النظم النيابية. ووصف النظام بأنه نيابي لأنه به مجموعة من الخصائص. حط في بالك دلوقتي مثلا مجلس النواب المصري، ده اللي عندنا اللي اسمه مبدأ سيادة الأمة. خلي قدامك مبدأ مثلا سيادة الأمة اللي فيه بيعتمد على المجالس النيابية. قال لك المجالس النيابية بتعتمد على ثلاث خصائص: أن يكون تكيف علاقة عضو الهيئات النيابية بالأمة قائما على فكرة الوكالة التمثيلية، يعني العضو مجلس النواب أن يعتبر عضو البرلمان ممثلة للأمة كلها لا لناخبي الدائرة فحسب. أن يستقل عضو البرلمان عن ناخبيه، أن ينتخب عضو البرلمان لمدة معينة وذلك حتى لا يترتب على استقلاله عن ناخبيه، أن تفقد الأمة كل رقابة على البرلمان. يعني بيقول لك بصفة مختصرة إن العضو دوت ليس ممثلا للدائرة الخاصة به، ولكن يعتبر ممثلا للأمة كلها. زي احنا بنشوف القانون، لا يناقش القانون عن دائرة مثلا ديروط، عن دائرة مثلا البداري والساحل والفتح وأبنوب وهكذا، لكن القانون بيناقش للأمة كلها. المبدأ الثاني مبدأ فصل السلطات. المبدأ أصلي الثالث فصل السلطات، يعني في النقطة اللي قبل كده اللي خصائص الخصائص أو لكي يوصف النظام السياسي بأنه نيابي يجب أن توفر فيه الخصائص التالية: قلنا يكون عضو البرلمان لا ينوب عن الدائرة فقط ولكن ينوب على الأمة كلها، أن يتولى المجلس المنتخب اللي هو البرلمان وظائف الحكم كلها أو بعضها، وبصفة خاصة الوظيفة التشريعية. يعني بقول لك المجلس النواب مثلا أو بيتولى المجلس الوظيفة التشريعية، بيشرع القوانين. المبدأ الثالث مبدأ فصل السلطات. لما نسمع كلمة مبدأ فصل السلطات، يعني كل سلطة عندنا كم سلطة مثلا، نفكر كده: سلطة تشريعية تنفيذية قضائية، كل سلطة تقوم بالدور الخاص بها المنوط بها. يعني اهتم بهذا المبدأ برضو الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو في التنبيه إلى فكرة تقييد السلطة، وجاءت فكرته عن توزيع السلطة في الدولة، حيث أن ما من فرد ينفرد بالسلطة إلا ويستبد بها. يعني أي حد زي ما كان الملوك يعني ينفرد بالسلطة يبقى فيه استبداد، وأن السلطة قوة والقوة لا يوقفها إلا القوة، وبالتالي لابد من فصل السلطات وتوزيعها بين الهيئات ثلاثة تفاديا لتجمعها في يد واحدة. وانتهى إلى النظم الغربية المعاصرة إلى ثلاثة أبعاد: في بعدان تنظيميان ويقصد به مبدأ توزيع وظائف الدولة بين مؤسساتها، ويؤدي إلى فصل عضوي بين هذه المؤسسة من ناحية، ثم فصل وظيفي فيما يتصل باختصاصاتها من ناحية أخرى. يعني في النظم الغربية انتهوا إلى أن مبدأ فصل السلطات في النظم الغربية المعاصرة انتهى إلى مضمون بثلاثة أبعاد: في بعدان تنظيميان بنظم، يعني يقصد بهما مبدأ توزيع وظائف الدولة بين مؤسساتها، يعني كل مؤسسة يعني الصحة لها وظيفتها، التعليم له وظيفته، الداخلية لها وظيفتها، الخارجية لها وظيفتها، ويؤدي إلى فصل عضوي بين هذه المؤسسات، يعني فصل مكاني، كل مؤسسة لها مكان معين أو مبنى معين، ثم فصل وظيفي فيما يتصل باختصاصاتها، يعني كلها مكان وكلها وظيفة أو دور. الصحة خاصة بالصحة، التعليم خاص بالتعليم، الداخلية خاصة بحفظ الأمن وتنفيذ القرارات إلى آخره. البعد الثاني، البعد الثالث، البعد القانوني. سهلة، يعني كل مؤسسة صحية تعليمية إلى آخره لها قانون. البعد القانوني يشير إلى الطبيعة القانونية لعلاقات مؤسسة الدولة ببعضها البعض أثناء ممارستها لوظيفتها. يعني ما فيش مؤسسة تتعدى على مؤسسة أخرى، أو وزارة، خلينا في كلمة وزارة، ما فيش وزارة تتعدى على وزارة أخرى، لكن يبقى في تنسيق بينهم، زي ما نقول في التنمية السياسية اللي هو مبدأ التكامل، أو مبدأ كان أزمة التكامل، لازم يكون في تكامل بين المؤسسات بعضها البعض. ومن هنا قسمت النظم البرلمانية إلى أربعة أقسام في مبدأ فصل السلطات. مبدأ فصل السلطات فيه نظم برلمانية في البرلمان، يعني بتكون العلاقة بين السلطة التشريعية اللي هو البرلمان والسلطة التنفيذية اللي هي الحكومة أو السلف الداخلية، على أساس فكرة التعاون والتوازن. يعني في تعاون وتوازن ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ده في النظم البرلمانية. ومثال لها بريطانيا، ده الكلام ده موجود في بريطانيا وقد يكون موجود عندنا في جمهورية مصر العربية. في النظم الثانية النظم الرئاسية، وتقوم فيها العلاقة على أساس فكرة الاستقلال. يعني رئيس الجمهورية بيكون إيه، أو الرئاسة الجمهورية تكون مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة، يعني ما تتدخلش إلا في الأمور التي تقتضي إيه، تقتضي الحروب أو القوانين التي تكون خاصة بالأزمات. ونموذجها يعني من أمثلتها الولايات المتحدة الأمريكية. في نظام ثالث اسمه النظم شبه الرئاسية، اللي هو بيجمع ما بين النظامين السابقين، النظام البرلماني والنظام الرئاسي، ونموذجها أو من أمثلتها فرنسا، وده عندنا في مصر بقى. النظام الرابع نظام حكومة الجمعية، وحكومة الجمعية اللي هو الحكومة يعني تقوم العلاقة على أساس فكرة تبعية التنفيذ للتشريع. يعني لازم السلطة التنفيذية تبقى تابعة للسلطة التشريعية، وده موجود في سويسرا. ده بالنسبة للجزء الثاني اللي هو النظام السياسي. خدنا في النظام السياسي تعريفه، واعتمدنا على التعريف في تعريف السياسة، ثم مبادئ التنظيم السياسي. خدنا ثلاثة مبادئ: مبدأ الشرعية، مبدأ سيادة الأمة، مبدأ فصل السلطات. في فصل السلطات قلنا فيه بعدين تنظيميين وفيه بعد قانوني. ثم من الأبعاد دي تقسمت إلى أربع نماذج للنظم: في نظم برلمانية، نظم رئاسية، نظم شبه رئاسية، ونظم حكومة الجمعية. النقطة الثالثة خدنا الدولة، خدنا النظام السياسي، نعرف يعني إيه الحوكمة. بنسمع دلوقتي ما شاء الله مصطلح جديد، لكن الكلام ده اتكلم عنه ماكس فيبر في العقلانية والرشاد زمان، لكن المصطلح ظهر جديد. يقصد بها بالحوكمة اسلوب ممارسة سلطات الإدارة، ايه، الإدارة الرشيدة. نسمع الحوكمة يعني الرشاد يعني او العقلانية. عرفتها مؤسسة التمويل الدولية الحوكمة بأنها النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها، كما عرفتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنها مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين. يعني المعنى العام للحوكمة إن الإدارات أو المؤسسات بتقوم على إدارة رشيدة، إدارة عقلانية، بيكون في تعاون واتفاق ما بين أصحاب أو رئيس مجلس الإدارة، ثم التدرج الوظيفي الأسفل، ثم المتعاملين، وهكذا. طبعا دي نهاية المحاضرة. شكرا لكم على حسن الاستماع، ونلتقي في محاضرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.